إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في أوقات الأزمات التي تعصف بالأمة يهرع الكثير من الناس بطبيعتهم إلى سماع الأخبار، فيستيقظ على سماع الأخبار وينام على سماع الأخبار، ويشارك في مجموعات تبث إليه الأخبار حتى يتابع الأحداث أول بأول. وهذا أمر طبيعي يفطر عليه المرء، لأنه يخاف أن يقع شيء لم يكن يعلمه أو يتوقعه. وهذه الأخبار التي تأتينا من هنا وهناك إنما هي أخبار عن المخلوق وعن قوة المخلوق وعن قدرة المخلوق وعن سيطرة مخلوق وعن تقدم مخلوق وانسحاب مخلوق وأخذ مخلوق وعطاء مخلوق وقوته وسلاحه وسيطرته وماله إلى غير ذلك من أخبار المخلوقين التي نسمعها بطبيعتنا في ظل الأحداث الجسيمة العالمية، لسيما أحداث غزة المباركة. وهذه الأخبار أيها الأحبة في الله بطريقة غير مباشرة تؤثر على قلوبنا وتؤثر على إيماننا، بل قد تفسد إيماننا أحياناً من غير أن نشعر. فكثرة السماع عن الشيء يولد اليقين عليه ويولد تصديق ما تسمع، فكثر ما تسمع عن المخلوق تستشعر بين الحين والآخر أنه يفعل بذاته وأنه يتصرف بذاته. لذلك أمرنا الملك جل جلاله أن نسمع عنه دائما وأن نذكره دائما وأن نتكلم عنه دائما حتى تبقى القلوب متوجهة إليه جل جلاله، حتى يبقى المؤمن على علم وعلى يقين أن الخالق والمالك والمتصرف الوحيد في هذا الكون الذي لا يشاركه في ذلك أحد هو الله جل جلاله. لذلك كان لابد لنا بين الحين والآخر أن نسمع كلام الإيمان. لذلك دعونا في هذه الخطبة أن نعيش وإياكم مع آيات الملك جل جلاله، وما أجمل أن تكون الخطبة أغلبها وجلها آيات من الملك جل جلاله يحدث فيها عن نفسه، وكل القرآن حديث عن الملك. ومن أجمل ما قاله الله عن نفسه آيات عظيمة في سورة النمل، أسردها عليك، اسمعها بقلبك قبل أذنك. يقول خالقك وربك جل جلاله وهو يحدثك عن نفسه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم انتقل معي إلى سورة النجم التي يحدث فيها جل جلاله عن نفسه فيقول: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ما أصلكم؟ ما أصلنا؟ من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم فرعون إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة قوم لوط أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. ثم انتقل معي إلى سورة عمة التي لطالما قرأناها وحفظناها وحفظناها لأبنائنا وبناتنا. قال لك فيها: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. انظر إلى السماء، ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم انتقل إلى سورة النازعات واسمع كلام الملك فيها، يسألك يقول لك: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. لمن يا رب كل هذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. ثم انتقل إلى السورة التي بعدها سورة عبس واسمع فيها سؤال الملك لي ولك، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. لمن يا ربي كل هذا؟ متاعا لكم ولأنعامكم. كل المخلوقات تسبحه، فقال لك بالماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال لك الآن في المضارع في سورة الجمعة في أول آية فيها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم أمرك في سورة الأعلى التي يقرأها الأئمة في صلاة الوتر وفي صلاة الجمعة، قال لك: سبح اسم ربك الأعلى. قل سبحان الله الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك، ملك ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. السماوات وما فيها والأرض وما فيها تسبح الله جل جلاله. لا بد للقلوب أن تتيقن عليه. لا ينبغي لنا مهما سمعنا من أخبار هذا الجيش أو تلك الدولة أو تلك القوة أن نتأثر للحظة لأنهم مخلوقون. والله تعالى بيّن أن المخلوق ضعيف، وبيّن أصله، وبيّن أنه خلق من ماء مهين، وبيّن أنه من نطفة، من علقة، من مضغة، من عظام، ثم كسى العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. هذا ربنا الذي ينبغي في كل يوم أن نسمع عنه وأن نتكلم عنه، فأحق من ذكر هو الله، وأحق من عبد هو الله، وأرأف من ملك هو الله، وأنصر من ابتغي هو الله. ملك لا شريك له، فرد لا ند له، ليس معه ملك يخشى، وليس معه إله يرجى، وليس له وزير يرشى، وليس معه صاحب يرجى. هو واحد أحد فرد صمد، لا والد ولا ولد، عزيز مقتدر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قامت عاد فقالت: من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ثم قال لك عن ثمود أنه أهلكها بصيحة فإذا هم خامدون. فاقرأ سورة الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قام فرعون فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فقال الله جل جلاله: فنبذناهم في اليم، فأغرقناهم، نبذناهم في اليم. أين هم؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. خرج قارون على قومه في زينته، تكبر وظلم وبطش، فقال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. قام قوم لوط وقال: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تكبروا وتجبروا وظلموا وبطشوا، أغضبوا الملك قال جل جلاله: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. ثم قال عنهم: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذا ما سمعنا هذه الأخبار يا أخواني، إذا ما سمعنا أخبار هلاك الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله جل جلاله بأبسط الجنود، ريح، ماء، صيحة، بعوضة، خسف، أبسط الجنود. لأنك إذا رأيت القوى والجيوش والجنود تتوقع أن الله والعياذ بالله يحتاج لمثلها لإهلاكها. هذا الملك، هذا العظيم، هذا القوي القادر أخبرك قدرته وقوته في القرآن لتتيقن عليه. قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هذا الإيمان أيها الأحبة في الله هو الذي يعيش عليه أهل غزة الآن، بعدما يقارب 9 أشهر، بعد اقترابنا من السنة من توغل أعتى وأقوى جيوش الأرض كما زعموا، على بقعة محاصرة أهلها ضعفاء بالظاهر لكنهم أقوى الأقوياء، أثبتوا للأمة أنهم أقوياء بإيمانهم وبيقينهم. كيف لا أيها الأحبة في الله، والذي يعتمد على الله ويتوكل على الله ألا يكون من الأقوياء؟ فربك هو الذي يرى كل شيء، يسمع كل شيء، يسمع الأنين، يسمع البكاء، يسمع الصيحات، لا يخفى عليه شيء، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى بكاء الأيامى ويرى بكاء الأرامل واليتامى، ويرى أنينهم ويسمع دعاءهم وبكاءهم وصيحات المجاهدين في الأنفاق، يرى كل شيء، لكنه حكيم يقدر النصر عندما يشاء. لا بد لإيماننا أن يزداد في مثل هذه الظروف، لا بد أن نكثر الكلام عليه. أيها الأحبة في الله، إذا تكلم الناس عن المخلوق فتكلموا عن الخالق، إذا تكلموا عن قوة الجيوش فتكلموا عن قوة الخالق، إذا تكلموا عن قدرة الجيوش فتكلموا عن قدرة الخالق. قلما سمعنا في هذه الأيام من يتكلم عن الله. تجلس بين المجتمعات، تجلس في مجالس المسلمين والملتزمين والمصلين، أي مجلس الآن؟ في حرب ولا ما فيش حرب؟ شو قدرة الجيش؟ شو ترسانة الجيش؟ شو الطائرات؟ شو الأساطيل؟ شو السفن؟ قلما وجدنا من يجلس بين الناس ويكلمهم عن الله حتى تبقى القلوب متعلقة إليه. لذلك أيها الأحبة في الله، أحوج ما نحتاج إليه اليوم الدعاة إلى الله الذين يحبون ويتلذذون بالكلام عن الله، ما جلسوا في مجلس إلا وجهوا القلوب إلى الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دقت طبول الحرب أرسل الصحابة، أرسل الحفظ من القرآن يمشون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون عليهم سورة الأنفال، ويقرؤون عليهم سورة محمد، ويقرؤون عليهم سور القرآن التي توجه القلوب إلى الله وتعلق القلوب بالله. لذلك أيها الأحبة في الله، سماع الأخبار مهم وضروري، لكن بقدر، لكن بحد. كثرة سماع الأخبار محرقة للأعمار، خصوصا من العوام الذين لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا بأنفسهم. اسمع الأخبار بقدر ما تعلم أحوال إخوانك، وبقدر ما يبقى في قلبك غيرة وهم وفكر لإخوانك، لكن لا تكثر من سماع أخبار المخلوق وأقل القليل، اسمع بقدرها أخبارا عن الملك حتى يبقى في قلوبنا توازن بين أخبار الخالق وأخبار المخلوق. فأخبار الخالق هي التي تريح الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسالة إلى الإخوة الأحبة الذين أكرمهم الله جل جلاله في هذا العام وحجوا بيت الله الحرام وعادوا من هذا الحج المبارك. أيها الحبيب، لابد أن تعلم أن الحج توفيق من الله جل جلاله، فانسب الفضل إليه واشكره على هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فما حججت بيت الله الحرام بمالك ولا بالتأشيرة التي جاءتك، إنما أذن الله تعالى لك. فكم من إنسان ملك المال وملك العدة والأسباب ولكن لم يوفق للحج، فهذا توفيق من الله لك، فانسب الفضل إليه. الأمر الثاني، لقد عدت بجائزة عظيمة وهي مغفرة الذنوب، وهي أنك عدت كيوم ولدتك أمك. كل حاج مقبول يشعر بتلك الخفة والراحة والسكينة في قلبه وروحه، لأنه عاد كيوم ولدته أمه. فحافظ على هذه النعمة. ومن علامات قبول الحج أن تغير حياتك بعد الحج، فمن حج بيت الله فعاد بعد الحج ولم يتغير من حياته إلا اسمه، فكانوا ينادونه من قبل بفلان الفلاني، والآن طلب من الناس أن يقولوا له لو سمحت بتعيطوا لي من اليوم ورايح الحج فلان الفلاني. فهذا التغيير لا يقدم ولا يؤخر، هذا التغيير لا يقدم ولا يؤخر. العبرة أن تكون قد تغير اسمك عند الملك، فحياتك بعد الحج تغيرت وليست هي حياتك التي كانت قبل الحج. فاحرص على سمعك وبصرك ولسانك أن تخطئ بها أو أن تقترف بها حراما، فما أصعب البناء وما أسهل الخراب. الأمر الثالث، إذا جلست مع إخوانك الذين لم يوفقوا للحج فلا تحدثهم عن عيوب الحج ولا تحدثهم عن تعب وأمراض الحج، إنما حدثهم عن لذة الأنس بالله وعن لذة رؤية تلك المشاعر المباركة. حدثهم عن لذة الطواف مع التعب، وعن لذة السعي مع التعب، وعن لذة الوقوف بعرفة مع التعب، وعن لذة الإفاضة إلى مزدلفة ورمي الجمرات في منى مع التعب والمرض، فإن تلك المشاعر المباركة فيها لذة. لو خطب الخطباء بأكملهم لا يمكن لأحد أن يستشعر تلك اللذة إلا من جربها بنفسه. فكم من حاج وفق للحج بسبب ما سمع عن الحج من الحجيج. فانوي أن ترغب كل من زارك، وأن تكون سبباً في أن يضع النية كل من زارك لأن يكون في العام القادم من الحجيج بإذن الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعاً. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورًا مظلومًا إلا فككت أسره، ولا جائعًا إلا أطعمته، ولا مهجرًا إلا آويته. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من أنت على كل شيء قدير، دلنا عليك، خذ بقلوبنا إليك. اللهم ارزقنا اليقين عليك. اللهم أكرمنا بسماع كلام الإيمان مرارا وتكرارا حتى يتقرر الإيمان واليقين في قلوبنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم ما أهمها وما أغمها. اللهم ارحم إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أنزل عليهم وعلى أهل السودان وعلى أهل الشام وعلى أهلنا في الجنوب وفي لبنان وفي كل بقاع الأرض أمنا وأمانا وسلاما ومددا من عندك بملائكتك وبجندك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.